قال إن المسائل التي تعبد الله تعالى فيها بالقطع معناها أنه يطلب فيها القطع كالعقائد وكالقواعد العامة قواعد الشرع العامة كحجية القياس حجية الإجماع ونحو ذلك هذه الأدلة العامة ليستند لها الشرع هذه لابد أن تكون قطعية ولذلك أدلتها المثبتة أدلتها المثبتة لها لابد أن تكون قطعية في القرآن أو سنة متواترة أو إجماع قطعي ونحو ذلك هل يصح أن تثبت بالقياس؟ قالوا نعم إذا كان القياس قطعيا أيضا وهل يقتضي أنه يمكن أن يتصور قياس قطعي بأن نقطع بأن الأصل معلل ونقطع بعلته ونقطع بوجوده في الفرع فيكون القياس قطعيا وفي القطعية القطع انتمى فهمت؟ نعم خلاف الغزالي قال إن المسائل التي يطلب فيها القطع لا تثبت بالقياس وباني على أن القياس التمثيلي لا يمكن أن يكون قطعيا لأن قصارى ما يحصل للمجتهد هو الظن فقط لأن كون الأصل معلل وكون علته كذا هذا الوصف بذاته وكون هذا الوصف موجود الفرع بتمامه وكونه لا مانع الفرع من الإلحاق هذا قصارى ما يحصل للمجتهد في الظن والموضوع عن المسائل لا تثبت بالظن هكذا ومثلوا بخبر الأحد حجيته هذه قاعدة كل قاعدة عامة من قواعد الشرع العامة بين الأياس ومن الفروع أرجع إليها أحكام كثير من الأحكام الفقهية مبنية على أخبار الأحد ثم نقول خبر الأحد حجة قياسا يجب العمل حجة يجب العمل بها قياسا على شهادة الشاهدين بجامع أن كل منهما يحصل الظن للسامع بصحة مدلوله فهمت والأصل قطعي قطعي الثبوت عن العمل بشهادة الشاهدين بالمنصوصة بالكتاب والسنة ما إفادة الظن نحن مجرم نقطع بالعمل به نقطع بالعمل به نصا وإجماعا فهمت وخبر الأحد هو محل نزاع نقول لما كان خبر الأحد يحصل من الظن مثل ما حصل الشاهدان يلحقه به ويكون العمل به قطعيا نوجب القطع العمل به قياسا على الشهادة الشاهد فهم هكذا هل يمكن أن نستدل أن في العقائد بالخبر الأحد بناء على هذه المسألة نعم العقائد هل يثبت بالخبر الأحد إذا مشينا لهذا إذا يثبت بالخبر الأحد لا لا نحن نقطع بالعمل به فيما يقبل فيه ظنه ليس فيما نعم نحن أصل العمل به حجية ابتداء فيما يقبل فيه ظنه فهمت كونه حجة لا بد أن يكون دليلها قطعي وإن كان هو لا يحتج به إلا فيما أمور ظنية فهمت نعم الحجية هي التي يطلب فيها القطع وبعد الحجية هو كل ما يقول في ظنه يحتج به فيه